شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، هذا درسنا فيما تعودنا عليه في هذا الوقت فيما يتعلق بنكهة الخلق بن الصباح، ونحن في الوقت الميسر. وقلنا بارك الله فيك تدرس حكم المرسل عند العلماء عليه السلام ورحمه الله تعالى وصحبه السلام ورحمه الله تعالى. الجزء الثاني صفحه 46 و500. ايها الاخوه الكرام، كنا نتدارس في اقوال العلماء في حكم المرسل. معنى هذا العنوان يعني ما موقف العلماء من الحديث المرسل، هل يا ترى يرد مطلقا او يقبل مطلقا او هناك تفصيل؟ احيانا يكون هناك تفصيل بين تابعين كبير تابعين صغير، احيانا يكون تفصيل هناك اذا جاء ما يعضد هذا المرسل. اذا جاء ما يعضد قبلنا، اذا جاء ما لا يعضد رددنا. وعلى كل حال الضعيف، عفوا، المرسل من قسم الضعيف عند جمهور المحدثين. لا ادري اين كنا وقفنا. ثانيها يعني يقول ثانيها القبول مطلقا، والاول بارك الله فيكم الرد مطلقا حتى مراسيل الصحابه. وهذا يعني مذهب في تشدد دوله معنا، ان يرد المرسل فلا يقبله ويلحق بالمرسل الذي استقر التعريف له بأنه ما أضافه التابعي إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وسقطا واسطا، ومع ذلك يرد مراسيل الصحابة، هذا تشدد. وثانيها من المذاهب في هذه المسألة يقول القبول مطلقا في جميع الأعصار والأمصار كما قدمنا حكايته ورده، وأيضا القبول مطلقا هذا توسع غير مرضي. القبول مطلقا في جميع الأعصار والأمصار سواء في التابع الكبير التابع الصغير معنا. على كل حال لا بد أن نخرج مراسيل الصحابة من هذا الأمر. مراسيل الصحابة يكاد يكون عليه الإجماع أنها مقبولة، لأن الصحابي في الغالب لا يأخذ إلا عن صحابي، وقوله عفوا وكونه يأخذ عن تابعين هذا نادر جدا، والنادر والقليل لا يقعد عليه، إنما التقعيد على الأغلب الأكثر. إذا ثالث قبول مراسيل الصحابة رضي الله عنهم فقط، ورد ما عداها مطلقا حكاه القاضي عبد الجبار في شرح كتاب العمدة. قلت هو الذي عليه عمل أئمة الحديث، معناه أننا في مراسيل الصحابة هي في حيز القبول، لأن الصحابي الأصل يأخذ عن صحابي ويحدث. مثال ذلك عبد الله بن عباس لما يحدث بأحاديث لم يسمع من النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يكن شاهد وقائع هذا الحديث. عائشة رضي الله عنها حدثت بحديث بدء واحد وهي صغيرة أصلا، من أين أحد سمعت النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما سمعته، إنما أخذته لعله عن أبيها، لعله من صحابي آخر، لعله من إحدى زوجات النبي عليه الصلاة والسلام. فمثل هذا بارك الله فيكم قبول مراسيل الصحابة، هذا هو القول الصحيح المعتمد. أما مراسيل غير الصحابة فإننا لا نقبلها على الصحيح إلا إذا جاء ما يعضدها، ومع اشتراط أن ألا يتحد المخرج، ألا يتحد المخرج. وسيأتي الكلام على هذا إن شاء الله. إذا إن شاء الله اعتزل الآن القول الأول ما هو في حكم مراسيل الصحابة، حتى مراسيل الصحابة، وهذا تشدد القول الذي يقابله مباشرة القبول المطلق. شوف هذا يدلكم على إتقان الحافظ في التأليف، أتى بالقول الأول في طرف وأتى بالقول الثاني مباشرة وراء في طرف آخر، وبين هذين الطرفين أبواب وشعب، وضع هذا من حسن التأليف والترتيب. ممكن إنسان يجمع جمعة لكن لا يرتب ولا يحسن تأليف هذا بعد هذا وتقديم هذا قبل هذا، هذه السباكة، هذه السباكة، هذه سبك الكلام. سبك الكلام ده لغة وخبرة خاصة، سبك العبارات، سبك السطور، سبك الأقوال والمذاهب وترتيبها، هذه لغات خاصة وخبرة. يعني عايز أقول العلم منه علم مسطور في السطور وعلم مخبور في الصدور، يأتي بخبرة. المخبور هذا بخبرة، سنوات في العلم، سنوات في الكتابة، سنوات في التعليم، في التربيه والصناعة، هذه صناعة. فهنا يقول لك بارك الله فيكم، وهو الذي عليه عمل أئمة الحديث اللي هو الثالث، قبول مراسيل الصحابة ورد ما عداها، ورد إيه؟ ما عداها. طيب، وهو الذي عليه عمل أئمة الحديث، واحتجوا بأن العلماء قد أجمعوا على طلب عدالة المخبر، وإذا روى التابعي عمن لم يلقه لم يكن بد من معرفته. لم يكن بد من معرفته، من معرفة الوسطى. ولم يتطير التابعون بروايتهم عن الصحابة رضي الله عنهم، بل رووا عن الصحابة وغيرهم. ولم يتقيد التابعون بروايتهم عن الصحابة رضي الله عنهم، بل روى عن الصحابة وغيرهم، روى عن التابعين. أحيانا بعض التابعين بارك الله فيكم يسقط أربعة ويسقط خمسة ويسقط ستة وصلت، وقد وجد في أكثر موضع ستة وصلت أسقطها التابعي وحدثها، وهذا اسمه كل مرسل. ما عند حقيقته الإعضار الإعضار، أما يسقط ستة وسائط ده معظمة. طب منين أنا آتي برجال أسدد هذه الثغرات؟ منين؟ ده إعضار كبير جدا وفجوة لا يستطاع ردمها. قال: ولم يتطير التابعون بروايتهم عن الصحابة رضي الله عنهم، بل روى عن الصحابة وغيرهم. ولم يتقيدوا بروايتهم عن ثقات التابعين، بل روى عن الثقات والضعفاء. وأيضا هناك من يرسل، إذا أرسل لا يرسل إلا عن ثقة، ومنهم من لا يتقيد بها، ربما يثقل الضعفاء وهلكة ومتروكين وما إلى ذلك. فهذه النكتة في رد المرسل قاله بمعناه ابن عبد البر. وقال صاحب المحصول: الحجة في رد المرسل أن عدالة الأصل غير معلومة، لأنه لم يوجد إلا من رواية الفرع عنه، ورواية الفرع عنه لا تكون بمجردها تعديلا، لأنهم قد أرسلوا عمن سئلوا عنه فجرحوا أو توقفوا فيه. قالوا: على تقدير أن يكون تعديلا فلا يقتضي أن يكون عدلا في نفس الأمر، احتمال أنه لو سماه لعرف بالجرح، فتبين أن العدالة غير معلومة. فإن قيل على كل حال، هو بيعلم لك الآن لماذا نحن رددنا المرسل؟ لجهالة الوسط. كما؟ نعم. وكيفا؟ نعم. الوسطة قد تصدق، قد يكون واحد اثنين ثلاثة، قد يكون واهي، قد يكون مطروق، قد يكون ضعيف ضعف ينزبه، وقد يكون هو أرسل لسبب آخر. قد يكون أرسل لسبب، أحيانا نقول لك كسل فأرسل ونشط فأسند، أحيانا يكون في خطبة من الخطب ما عنده أن يسوق الإسناد، ما له طاقة أن يسوق الإسناد، أن يكون في موعظة ما عنده نشاط أن يسوق الإسناد فيمسك. هناك أسباب ودوافع وأسباب للإرسال، وأكثر السلف يذمون التدليس أكثر مما يذمون الإرسال. وأيضا المراسيل بارك الله فيكم متفاوتة، يعني أحسن المراسيل مراسيل سعيد بن حسين، ومنحت كثيرا، وإن كان بعضهم قد تتبعناها فوجدناها مسندة، وإن كان هذا القول فيه نظر معنا. وهناك أوهى المراسيل كمراسيل حسن البصري، كمراسيل أبي العالية الرياحي، كمراسيل الزهري، عدة منهم. وهنا مسألة أيضا سنتعرض لها، من قال فيه، من قيل فيه مراسيله من أول المراسيل، هل يصنع في الشعر متابعة أم لا؟ بل يصنع. إيش معنى أول مراسيل؟ يعني مطروحة، مطروحة؟ لا، مش معناها كده، إنما معناها بارك الله فيكم أمر نسبي، أمر نسبي، وإن كانت تصنع في الشوائل والمتابعة. قال وبارك الله فيكم، فإن قيل إن أردتم نفي العلم القطعي فالعلم القطعي بثبوت عدالة الرؤى، إحنا لا نروم العلم القطعي في مسألة حالة الرؤى، إنما الغلط الظن نحكم على حالة الرؤى ناحية العدالة وما إليها. قال فالعلم القطعي بثبوت عدالة الرؤى غير مشروع، بل يكفي غلبة الظن. وهي حاصلة لأن ظاهر حال الراوي أنه لما روى عنه وسكت كان عدلا عنده، وإلا كان ذلك قدحا فيه، وإذا كان معتقدا عدالة من أرسل عنه فالظاهر أنه كذلك في نفسه. طبعا هو بيتكلم الآن في شيخ ممتاز، بيتكلم في مرسل ما عدا الصحابة، لأن الصحابة عدول مرضيون رضي الله عنه، ما نتكلمش فيه، نتكلم في ما دون مرسل الصحابة. قال هنا يقول بل يكفي غلبة الظن، وهي حاصلة لأن ظاهر حال الراوي أنه لما روى عنه وسكت كان عدلا عنده، وإلا كان ذلك قدحا فيه، وإذا كان معتقدا عدالة من أرسل عنه فالظاهر أنه كان في أنه كذلك في نفس الأمر. والجواب المنع، لأنه إذا اعتقد عدالته يكون عدلا في نفس الأمر وسنده، هكذا عندكم وسنده يعني إيه ودليله، ها وسنده يعني إيه ودليله، وسنده يعني وسنده اعتماده وتعويله ودليله عدم التلازم بينهما، بل الواقع خيرا. قال القاضي أبو بكر من المعلوم المشاهد أن المحدثين لم يتفرقوا على ألا يحدثوا إلا عن عدل، بل نجد الكثير منهم يحدثون عن الرجال، فإذا سئل الواحد منهم عن ذلك الرجل قال لا أعرف حاله، بل ربما جزم بكذبه، فمن أين يصح الحكم على الرجل أنه لا يرسل إلا عن ثقة عنده؟ انتهى كلامه. يقول فقد اختار رد المرسل مع كونه مالكية، لكن مع أن الله عن المالكية مداهم قبول المرسل، لكن تعليله القضي أن من عرف من عادته أو صريح عبارته أنه لا يرسل إلا عن ثقة أنه يقبل، وسيأتي تقرير هذا المذهب آخرا. على كل حال من قيل في أنه لا يرسل إلا عن ثقة، في الحقيقة هذا الكلام فيه نظر بالاستفراغ، تجد ما يخرم هذا القاعدة، وتجد ما يزعزع ويضعضع في هذا القاعدة، فلا يعتمد عليه. الأصل أن المرسل من قسم الضعيف يعمل به إذا اعتضل واختلف ولم يتحد المخرج، عند ذلك لا بأس. قال وما قاله القاضي، وقد حكى هذا الإمام مسلم في مقدمة صحيحة ونسبه إلى جمهور المحدثين، وما قاله القاضي صحيح. طب نرجع ثاني مرة، يقول فقد اختار رد المرسل مع كونه مالكيا، لكن تعليله يقتضي أن من عرف من عادته أو صريح عبارته أنه لا يرسل إلا عن ثقة أنه يقبل، وسيأتي تقرير هذا المذهب آخر. وما قاله القاضي صحيح، فإن كثيرا من الأئمة وثقوا خلقا من الرواة حسب اعتقادهم فيهم، وظهر لغيرهم فيهم الجرح المعتبر، وهذا بين واضح في كتب الجرح والتعديل. يعني قد يكون ثقة عنده ليس ثقة في حقيقة الأمر، قد يكون ثقة عند فلان في نهاية البحث لا يكون ثقة، والأمر هذا يختلف من شخص لشخص. معنى مثال مثل الذي قالوا فيه حدثني من لا يتهم، حدثني الثقة، حدثني كذا. طيب هذا يعني توثيق على الإمام، فكيف بمن حذف وأسقط؟ من باب أولى. قد يكون ثقة عند مالك لكن ليس ثقة في نهاية البحث في أرجح الأقوال. قال فإذا كان طيب، يقول ووثقوا خلقا من الرواة بحسب اعتقادهم فيهم، وظهر الغير فيهم جرحا معتبر، وهذا بين واضح في كتب الجرح والتعبير. فإذا كان مع التصريح بالعدالة فكيف مع السكوت عنها؟ ما شاء الله. طيب وقد فشت كثير من المراسيل، عفوا وقد فتشت كثيرا، لقد فتشت كثير من المراسيل فوجدت عن غير العدول. ما شاء الله. بل سئل كثير منهم عن مشايخهم فذكروهم بالجرح، فقول ابي حنيفه ما رايت اكذب من جابر الجعفي وحديث عنه موجود. معنى وقول الشعبي حدث الحارث الاعور كان كذابا وحديث عنه موجود، فمن اين صح الحكم على الراوي انه لا يرسل الا عن ثقه عنده على الاطلاق؟ ما شاء الله. هذا كلام فعلا متين جدا من الحافظ بن حجر، ومناقشه جميله رحمه الله تعالى. نكتفي بهذا، يلي هذا ان شاء الله المذهب الرابع باذن الله عز وجل. والإمام مسلم الذي أذكر أنه لم يذكر الإجماع، إنما أعزل جمهور المحدثين في مقدماته. وضح لك؟